ما شاء الله. وروى عمر بن مسلم حديث الملهي أتى حدثنا موسى بن وردانا عن عبيد بن الأعرج حدثني جدتي يعني السماء أن دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل وهو يتغدى كرسي بل فقال تعالى تعالي تغدى ني كرسي فقال إني سأبني طعامي ولم ترى الفزيم فلا صوت وأكلوا من مكانك فقال لا أصمت أمسي وما شاء قال لا قال كلي فإن صيامه بالصمت لا لك ولا عليك بي يقدر عليك أن تقوم لأنشي ما يدر بأنشي ما أجل ما ينوش الجوء المستقبين وهذا إن كان الناس ضعيفا لكن يدل على عليه سائر الحديث يا برى الطالع ومتقوم يعني صلى الله ولا هذا فيكون قوله لا تسوم الصمت أي لا تفسدوا صيامه بأي هرد لا إلا في الفرد كانون بس فإن الرجل أكسد سومه بعينه بفردك لي أخصبه بحيث لو لم يجب عليه فيوجد إلا سومه يوم السبت إنجي كمن أسلم على مثلا سلم ولم يكن من أسلم إلا يوم السبت بيتشا أنزل رمضان لم يجب رشا كان سلم يا أكسد رشا كان من النار خدا نيك والنار هو سنيف واتخلو حيث وفاتا ننازل قضاء ونا شكرين فإن سومه واحد بيتشا وأيضا فقصد بعينه في الفرد لا يقرأه بفرد مماثة مرأسه بخلاف قصدي بعينه في النبس النار أقبله بالله فإنه يقرأ التلا ولا تزول كره إلا بدم خيره كرهة من كرهة التنزيل والنور ذي لا قال سمر كرهة النظر من دار لنا أو موافقة عادة لم دون قد تمقل فالمزيل ذي الكرهة الناس وكذا في الفرد البصر مجرد كونه فرد المهونون إلا للمقارنة بينه وبين غيره كانون بسك السنة للأول لما قرأنا كانون بسك إلا لا للمقارنة فالمزيد الكراد في الفرد مجرد كوني فردا لا المقارنة بينه وبين شيء يعني مثله كبوتر وأما في النفل بسنة لي إفراد فالمزيد الكراد ضم غيري إليه أو موافقة عادة لما دعوا اثنين خميس يوم وإن لما يوم عاشوراء وإن يوم عرفة وإن يوم نوزاري. وقد قال استثناء أخرج بعض الصور الرخصة توصي رخصة عن السؤال لا تصوموا يوم السبت إلا في المغفور بعلي يعني أخرج بعض أخرج بعض الصور الرخصة يرحلون أيضا والسنة عين السؤال في السؤال وأخرج الباقي بالدليل البليل ثم قراء لا في تأيل كراها وقد قال الاستثناء لا تصوموا يعني إيش يوم السبت إلا في المغفور بعلي ما نسو أخرج بعد السلوك يا أوتبا من ذلك يعني لا تصوموا يوم السبت إلا في المسجد عليكم مالك فرض سيكر فرض رخصة لهنا قلتنا إذا فضل قسم عليه وأخرج الباقي بالدليل ديلاهن ومن رجع في توصال بل إلى من رجع ثم اختلف هؤلاء في تأييد كراه فعلل ابن عقيل على الحنبلي لأن يوم مصر يوم تمسك فيه اليهود امساك من هذا المبكر سلهون ويخصون في الإمساك عن الليل كما سيتشبهون وهو ترك العمل فيه إمساك مبارا كان يقرم كمدبرم كمناقر مثل ملمات إمساك مبارا إلا إيه سيئو مبلغ سيئتهم كذي بذلك سيئتهم كذي من هنا يعني بتوصل النفس الإمساك في بعض سوري ما الفاسة والصائم في مدينة ترك العمل له من دمه صائم دمه سيران رمته ربطر له فيصير سوم متشبها بما مصر وهذه العلة منتفية في الأحاديث بعد جن هي الدماء لأن يوم الأحد يوم عيدهم نجستات شوفا من ساعة البان نقر إلا بعد مشابه لنوب إلا يوم السبت بالشاو فرد بهونا عنا وإذا تفكر لو كانوا بالسكر وعلى طائفة من الأصحابي نصابها عن أحمد كان يوم عيد لأن الكتاب عز وجل كبوسا فقصده بالصوم دون غيره بدعوا ما صبوا يكون تأذيما لبعونا فقرها ذلك كما قل إفراد عاشوراء بالتأذين عند ذات الله لما عزمه أهل الكتاب لما عزمه عن الكتاب مع أن مشروك مهون ذر وإفراد رجب أيضا لما عزمه المشركون كأنه كأقل أهوالي كراهة التنزيع على اللوم على فيه حرام النكبة نوره إن ثبت عدم نسخه أو عدم ضعفه حديثه على زمان سكون تقول لها المنكر نم تقول لها الشاس نم تقول لها بزوتنا هو بطانو لما أوتي على فرض صحته وثبوته يدل على كراهة التنزيه له. هذا من السبت صومه على ما تقوم ما أفضلوا ملوبة ملوبة قل ما تقوم حرام إذا لم حرام إذا لم أكل أخواني كرهان هم من الله يعني أذر بلين لك. وهذا التعين قد يعارض بيومك وأحد فإن يوم إيد النصارى إذا الأول فإن ذا قال اليوم لنا وقد اليهود وبلغ النصارى بلوه الأول وقد قال إذا كان يوم إيد فمخالف إيد السوم لا بالفترة الأول إذا توقن كون دمكم باسو من جه مقالم بفطر ايدلم بيبلا نفر دي كتفو ادساچو قنو ويدلا زاري ما رواه قريب مولى بن عباس قال ارسل ابن عباس وناس من اصحاب من الله الى ام سلام اسالها ارسلني وناس اسالها قال كوني سائلتها قال كوني سائلها ارسل ابن عباس وناس من اصحاب من الله الى ام سلام تلاقون اسالها أي الأيام كان رسول الله أكثر صياما لها إذن يوقن نبى الرسول صوم يا بذكار كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول إنهما يوم عيد المشركين المشركون عيد كان نفسه فأنا أحب أن أخالفه أو أحمد بن عائل أو ابن أبي عاصم النسائي حرب أبو الفعل ما أتوف مستوى صوت الله إيه يوم عاد الملك وهذا نفس الاستباب سوم يوم عيد لأجل قصد مخالف للكهول. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين من الشهر الآخر الثلاثاء والرابع يعني السبت والأحد الاثنين عندهم دقيقة بورات لا يبالي من أي الشهر من أي شهر صام من أول غوثته وآخره وقلت لا تشاء ترى أن تصوم في شهر لرأيته صائما ولا أن تراه مفترا لرأيته مفترا لأن لا تكعي لا يتعبار بين فجة أول الشهر صوت كان صوما آخر الشهر وسط الشهر أيام الريد إثنين الخميس إلا البعثان وما نسب أكثر من رواه الخميس رواه الترمذي وقال حديثه قال وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان وعن مرفوع أبو ذر ابن مهدي من أئمة الجرحنو أو الدرمان ابن مهدي غير أنه بأوراق مرفوع على ذكر الرومان وهذان الحديثان ليس بهجة على من كره صوم يوم السبت وحده هجة إذا لك ألا وعلل ذلك بأن يضربون في العمل والصوم ذمة ذلك نفسه فإن إذا صام السبت والعادة زاد إفراد المكروه ولا تنتكم الله وهذا مقابل صوم يوم فطرهم أنه قد أقل الأواني يوم السبت مدعوم شالال نحي إما كراهة فيها كان المجموع الأدلة والأكاويل الواردة هنا يعني كانوا آلة فالكتامة يوم العاشوراء يوم عرفة نزل كراء فرض كان مستقر ليلة ذنبلوا تنفس العباد يوم السبت إفراد ما ورد من النهي عن ذلك فمحمول على الكراهة التنزيهية في أقل أحوالنا من كم؟ عند سيد الملائكة. إيش؟ أسمع عليه كيف قيد الله؟ عليه كلهم كلهم إلا ناقرهم كلهم إلا أبري ولاهم مستدل كل عليه سون ينزل على القوان ما لديه مزوري سو تشل زالا. كم مزوم مثال من فوق الله مصرته؟ مجموعه سترص من عدال وما ورد من النهي أي شيء وكذب أي أمزاج ضعيف نفسه ما يعصي عندنا منسوخ هذا المنسوخ هذا بعد من كلامه إلا. بل لا يجوز التعبد بالمنسوخ ولتسنى منكر ذكر الحديث ترسنى شاذنى كبيرا أرسنى دمه يعني أرسنى دمه إلا أن تغنين لكن هذا النفيان كان بدستا فإذا من ذلك من رسميا كبروت إن يقض أمن مخالفة تغنين طوال ويدور مع علة وجودة وعلى من يباشر هو على سنين شهر كم مدوث معنا وعلى كل حال يوم السبت والأولى أن لا يخصصه بنفل غير إيش يعني بزاكا أقاطع مما تقالون بفتر يوم عشر يوم عرفة قالون أما من سام فلا ينكر عليه أصل حديثه إلى مالك إنه منسوخ من بوثة إلا إبن حاتم بوثة إلا أحمد منكر ما يوطان وضوء أي مدى توطان ضعيف على فرض صحته على فرض صحته يدل على الكراهة التنزيهية والأولى قادر في المسطع على مالة الاستثناء جمع صادقا إذا أمكن الجمع لا يسار إلى النسق بالا القائدة مالية قلنا إيه بشاهد الجمع جمع كثمتش أو إذا نسق الشيد القائدة مثل النسق مالة إهدار هذه الدليلة وإبتالها وإبتاله مال وإبتالهون ولكن نسق بشاهده وهذه سراسه ضعيف ممتبه ليلة ودبر إلا سلمان عن إفراده تشبهه تشبه يبدا ملوك يدور معله وجودا وعدما وعلى كلها وزاد ابن القيم وبعض العلماء الى كراهه افراد وزاد ابن تيميه وغيره من ائمه المذاهب منهم الحنابله والشافعيه الى عدم كراهته وهو الحق والمعروف فصل واما النيروس اي نيروس والمهرجان يا كافروش إيد بعل يا زفر الجوز يا كافروش هاي بودانة سارة مال نيروز مهرجان كيف ما نبي بالو أقرأت الماء ما هاتمه إنما ظن إيد الفتحة إيد يعني إيش مسيح إيد بعل لنا من إيد السديد يعني المسكية إيد الخميس بلا ثلاث خميس الحقير بذوء أما إداو للغاية قرأت بذوء هذا يسكى العرض مستدل يريدت بعد يهون نجار يهون له عندنا منابطك ينبره مدينة لاي داخل سرائي ولهم يومان يلعبون فيهما نبروا الشو يعني نيروز النمهر جميبا قد أبدركوا الله فيهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأظهر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا يوم لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة إن لكل قوم عيدا يوم عرفة يومنا وهام التشريق عيدنا على الإسلام وقال جل وعلا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وعن حبه فسوى من يقول والمهرجان ونهو ما من غيره ونهو ما على شيء وزيكم من أياد المشركين والمشركوت بعد أو دعم أتباع من عامين فمن لم يكره صوم يوم السبت يأذن له من الأصحاب المساب الحنابلة وغير كليلهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم ذلك لأنه يكره صوم ذلك اليوم ذلك اليوم يعني كان مزعوم أي تعالى يوم السبت إفساده منقوب منقوم هذا قال الله إيه كان إذا استعجوا كان صوم قصائد الله بربا يمستهدفه لمن لأجل مخالفته يا أستاذ يا مسيح مخالفة لسيما إذا لا أو كتابه أجنبه مخالفة لسيما ما تقومون إن أنت مخالفة ما يقولون النسبة تدرسة تبكر في تقوم المخالفة وأما صوم مر إنساقنا النسبة ذاك السلاء يقوم عنه يسر يقومه والصوم مذنة لترك العمر بالبارع هذا ليس له قوة وقد يعمل الإنسان وهو صائم أكثر مما لا يعمل وهو مفتح أولي موليد كان تبلو من صوم الليتا موليد كان تبلو من صوم ياو يوم الاثنين ولدت فيه بالوالد اثنين كون يمكن موليدك بطبع الزاقة مخالفة اثنين يوم ولدت فيه وانزل علي فيه وبؤست فيه كأن الشكر الماء أولى الله للأمة الإسلامية لهذه الأمة لهذه النعمة العميمة شكر ذلك وعما إلى رب يوم الاثنين كالصوم ومخالفة ولا شك أنه موجود عند الناس بتصوم بتفلك تصوم بتفلك صدقة أرض موجودة أرض بلوان مرجع يتدلات لا أعطوك إنسان يتدبر أمر وقورة بشريعة لا يا أخي إيه مبتدي أوتش إيه مبتدي أوتش يكافروش إلا يكافروش أين الكفرنا بإسلام اللي هو قبض مبتدي أوتش كالف إنجي أو ينجي بيتا بميلون بمساقات أهلا جدا أما مساقات تقري أيضا لهم بيهونهم جد بزاقا من أم يبالهم وزو حتى بموليد أكبر في نبي وهي وطارشيرا من ناقضة قد أيضا زمان لبي دار أن نساسات جوان إلى زوج وأما صوبوا لبي دار أن نساسات يعني بزاقا يوم السنين فهونا ما يشلي لكن فهونا መውሊዳት ትስራ ስራን ስለነሱ መውሊድ ይሰብሰቦች ያን መስራቢ ንግድ ስራ ቆመር ደርሶ ለነገር አቆመው ነው እንዛ የሚሰባሰብ አንተ ማባኛ ስራን ስራ ማሻአላ አልቡኻራፋ ቃውላ ፊእላ ፋቲቃና ፈላ ተጅላሰው የውመ ልስና ፈበጣም ጾም ኢንሻአላህ وقد أكثر أصحابي أكثر أصحاب أحمد بن وقد قال أحمد في رواية عبد الله بزقبه حدث وكيء بن زرع ومن أشهر شيوخ الإمام الشافعي عن سفيان زوج سفيان بن عيينة ابن ميمون الهذلي عن رجلين بلوال رجلين إهم رأسه عندنا رجلين قال شكرا سفيان يطعم بالتدريس إذا عنعنى فعنعنته تدور وتقضه بالحديث الآن أنا سين ولا دمو أنس أهل البصران سفيان أهل مكة إذا دلت أو روى بالعنعنة والتدريس عن أهلي سفيان زوج سفيان ابن عيينة زوج سفيان وأما أنت قال هنا قيد سفيان الثوري سفيان عن رجل يا أسم كوفي جنو سفيان ابن سعيد الثوري اسم من الكوفان سفيان بن سعيد الثوري ياو مجمرة انتو كوفي بيهنم آل مكان أنا أنسن ياو بسعك أول حسن أو أنسن حسن حسن البصري حسن داولي حسن البصري أنسن ياو شريك في انتاو قوال إلى بنورم أنسن من البصري من كمة مطبع إذن سفيان سعيد الثوري كوفي كونم كان يكربان لكن هذا بصرانا كوفا إراك استيال دونه نظر دمهين أنا سولس أنهما كرها صوم النيروزي والمهرجان ترتول التوال قال أبي هو أبان بن عيش قال إلى امتنا قال أبي هو أبان بن عيش من الرجل أيوة رجل تبال أمرتا قد تعوق شكريت أنا سفيان هل رجل بلو نبر قال أبي ببلو أمرتا يعني الرجل أبان بن عيش ميلا وما أنه قائل عبد الله بن لو قال ابي هو ابار بن عيش بلو بلونا ابي ما رتهم ابار بن عيش عباسون سمسايون احمد بلونا انه ميلو عبد الله سيوم انه سيداتو كده ابار بن عيش يعني الرجل نكرني الذي ايش احمله وابهمه سفيان بابهام يا ورى السويه ابار بن عيش نو بلونا نكرني وقال يسأل الأصحاب أصحاب الإمام أحمد حنبل هل يدل مثل ذلك على مذهبه إيه أين أبابات لإمام أحمد أن مذهبات هنا له على وجهين وقال نزد أنهما يومان تعزمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالثوم هنا دون غيرهما موافقة له في تعزيمهم لكن يا حدا فوت عزيمه وكتبها له بذاك المقوم تعزيمه على الناس بدستر عند عزبوش ماله جيب يا تشبوني يتبالوا جيب فعل ما يختص بالمشبه به ايضا يا دورو دورو ثورو تعزيم السقوان كما ان التعيد في ذلك اليوم تعزيم الذي سطعه قال الامام ابو محمد المقدسي قال إمام أبو محمد المقدس إبن قدامة مالا ولكن هذا عذاب كل عيد للكفار أبو محمد أحمد بن عبد الله إبن قدامة المقدسي الهنبل سائب المغني والكافي وغيره وهو من أشحر فقهاء الحنابلة إبن قدامة المقدسي ولكن هذا عذاب كل عيد للكفار يعيد كانوا لا بالدين او يوم يفيدون بالتعزيم اليه كانوا بالذكر لك وقد يكره ثوم يوم النيروز والمريض عن ذلك هنا بما كان اجنبيه يا عجب التي لا تعرف به سائر العرب حساب ما يتاوب العرب حساب ما يتاوب بخلاف ما جاء في الحديثين من يوم يسمون هذا من توصيك لان اذا اسد ثوم مثل هذه الايام اجنبيه الجاهليه كاسب كان بريئة إلى كان شعائر هذه الأيام يزيجن قناة من صبارك لما قاقوم لما قاقوم الدرس اليوم وإيا أمر السلام قده يوم وإذا له نظام من صبارك بكلا الشرط ولا الزئيم هم من حساب المسلمين أتشون المسلمين أتشون فليس في سوء مفسدة تزميل فيكون بسبب سوء أعياده المعروفة بالحساب العربي الإسلامي يونا فيكون استباب الثوب أعياده المعروفة بالإسلام العربي الإسلامي مع كرات الأعياد المعروفة بالإسلام الجاهلي أجني توفيقا خبرك أروع عليك ولو خبر بيكبره فيكون يونا استباب الثوب أعياده استباب اسم قال استباب مضاف ثوب مضاف ثوب مضاف أعياد مضاف أعياد مضاف هم مضاف المعروفة صفة للأعياد بالإسلام متعلق بالمعروفة العربي الإسلامي صفة كذا ما كراهة الأعياد المعروفة هم ظرف متعلق استهبابا يعني ما أفضل ظرف ما كراهة الأعياد المعروفة كبونهم بما يتعلق فيكون استهباب ثوم أعياد المعروفة بالإسلام العربي الإسلامي ما كراهة ثوم ما كراهة ثوم بثوم ذلك لكي ما لك قدرة نحن أمة أمة أمة لا نقوى لا نقوى أطول الحساب لكي أها أنت النواة استأجر نواة مسرته الشعر وهكذا وهكذا كذاب لك فأمرت على وقوم هذا سنة كذاب من نوبة ومهرمة دلقوا إلا مدر الزمان وأمان الزمان كذاب فيه الشعر وهكذا وهكذا على ذلك ثلاثة يبنان لوان لا تسترون ولا تسترونه وإن كل ما رفع أسمين تسرع ثلاثين بس ذاك زينة كذابوا على كل ومهرم قطرة جمروا يا أمتات قطرة وز بس ذا يتابوك جمروا إنا مالت يا أستاذ إنا أنتيكم أننا لكم أولا أستاذ شفتان شفتان خصوصية إن ليلة أمتات صوت أي نمع أنكم مالت عزيزة عزيزة ووقت إنا أغلبوا استأجروا بلاد ينبروا يسيفون نبرجي جرّاس ما يسيفون نبرم هو هي يسيفون من الكلمة وكيل رأسات أصيبوا بدن الأمير الله شو هذي كورس بدن ما يسيفون ما ينبر هذا الرجاء وما كنت تقول من قبل من كتاب ولا تخبوا بيمينك إذا لم تقابل مبتلون بيسيفون بيانا بنورو قد أطفوا أن تتونوا وإنما يسيفون أن تتونه لنبر ما يسيفون ما ينبوك أورو هنا مسار علم كتنظر دروس أمان يلوحش نبرو كل ما أقول بدي يمكن قل لو شاء الله ما تلوت عليه ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون يعني 40 سنة سينفس عقاب فالزاوى على الله يقولون لازم له هرق من النار ما أظن أنه ليزال الكذب على الناس ويذهب أن يكذب على الله لا بد في هذا دروا إيه سعيد رسلون نفر بوشة أيضا بعد إنجدي أهونس دروه ما يواشر بسولاي أقول با الله لا يواشر بيه سليل بالا سلطان باي كانت لو قلت إن دولة سلطة قدم إيالا فلما قال هذا تناخرت البطارقة إنه هل فأخرينا نعم وقد قلت ما أكرا فيكون استباب ثوم أعياد المعروفة بالإسلام العربي الإسلامي مع كرات الأعياد المعروفة بالإسلام الجاهلية الأجري جاهلي الأجري توفيقا بين الأحكام هو عادي صوت بقول صعبة وشتك صوت ما أسمع شوف بحساب الجاهلي الأجري يتوقع قوم كراهة كمهن مقار يعني إذا فيكم استباب ثوم أعياد أعيادات شوك المعروفة بحساب الأردي الإسلام هنا يتوقع إذا شوك المقوم سنة هنا ما كرى الأعياد المعروفة بإذن جمع ذلك الشيء بل نسلو دمو أقود آخر يتوقع يهون فإذا حساب كان مقوم كرى كمهنوغا عند الزمان ركو جمع توفيق هنا يعني يتسألنا إفراد يوم السبت أو يوم إيلهم فنسلو أقود آخر يتسألنا كهونا ناو وأما بنيا سمر وقطار يميجت مكهونا يعني فلا تنينه ربما تنسى كمان تعزيمه من بلاد الله تعزيمه للنفس كهونا والنفس مخلوقة من تبانه عبده وإنسلا كارونا إنسان كهونا تعزيمه مخالفة يهونا ليس كل ما رأه الناس عنا تعزيم تعزيمه يهونا قالوا نقوى تعزيم أيضا إنما أردت المخالفة ما عزمت يومهم إنما يعزمون يومهم بالأكل والشرب وإذار الفرح والسرور واللعب ودرب الطبول والملاهي والاختلاط وشرب الخمور وإشاعة ذلك بوسائل الإعلام والقنوات والبث الإذاعي أين هو؟ ميديات وشعر الميديات لا أين ذلك؟ ما عندما ذلك؟ مخالفة لما هم عليه سمعتهم قولا تعليما لليوم. ما يقول مخالفة بالذات عند الرجل عند سند الفرقان كثر مخالفة لا تبادل كذا. جن مخالفة أستدا إيه النجس السلاك اللي ده هو يبقى هنا ما طلعنا كقومه نجس سال. إذا سيران المستقيم مخالفة أصحاب الجهيب كذا. فسروا من المنكر في هذا الباب بزير إسبسوا مزوريا كنيكي وزير إبزوريا كنيكي المنكرات سائر الأعياد ليلام إيدوش بألوش والمواسم مكتبع ويأذي يعني بأذكى منوش مناسبة الإسراء والمحراج إذراج سماء يوسف بسلو رجب على سبات عند كان دامه نصف شعبان بلو ميدو الله يرزاز بلو ميدو وكذلك دامه يعني مناسبة الهجرية وكذلك مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من المنكرات المكروهة سواء بلغت الكراهات التحريمة تدرس أو لم تبلغ التدرس بالشا منكر منكر اسمه جنسنا لا لكراهة التنزيل لكراهة التحريم منكر من رأى منكم منكرا فيغير ما كرا في سعر شكله وذلك أن آيات أهل الكتاب والآجن أهل الكتاب من عجموت إيدوس بعروت نهي أنها لسبب إذا ويأتم كلا يتكلك عدم أن فيها مشابهة لكم مكرات الكتاب ليس منا من تشبه بغيره من تشبه بقومه فهو منا المرء معنا احد ومن يتولهم فانه منا والذي لا يشهدون الزور واذا مروا بالدبر مروا بالفراق وثمان من البدعه فما اردت من المواسم قدم المناسبات مع الازمه رايحه البروجرام والاعياد بعد تبلو فهو موقف وان لم يكن في مشاهده الكتاب فاي نور كان موقف يوجد لما أريد للمسال أهل الكتاب مشابه يكتب غير أنه قل من ذنب دعاك بكل في أوروبا تجاوية يعني يسوس لسوس لجب مارس بريادة للدمينوس كذي أبايا مشابه كذاو تقول إدارة الفرح إدارة الفرح لما أريد الرسول صلى الله عليه وسلم ما لاتوا أهل أنه قال ذات في المسمى البدعي والمهدسة تنبيل بدع بمطري فأداد بسفترة فيذكر فيما رواه مسلم في صحيح عن جابر قال اي قباب يا مولد والرجان والابا شوكي نبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كتب اهم الرس عينا لقدم لي عينا شيخ على نفسه وعلى اصل قدم ولا عين نفسه وشد قدم تبطاتي ورسانا في قوت لا على ذنبا سوى هنجي كبدي لون لا يتعرى سميت السماء بالتائبة في شيء يبدو يا جرس ايوه الدوس انت اقول له عباد الله انت اقول له ما رأيت هذا؟ زبتم يا أبنى سوى عليه لنا إيه أنا نفسي سينا قرد دعوان لأن دوني سيد إنجل دوني أنا نفسي دجا لهم أي سيئة بقى سميت بسميت لك الله يكبر بسميت لك ما هي كبرة ذاك على أمسكي ربما بعض الناس يمكن عليك بعد ما يبخذون بأصواته أشياء تسكسك مين أعطاك مشي ما قليل إشلال بعد ما يدعي لتنور أول إزدهاد ولكن يسر لك يا إيمان ما قال إشلال سميت أنه يقصر إيمان إتمرى رجاء كفلال نبي تلك الثلاثة كان رسول ذاك فليه مرة فعلا وعلى قول واشتد يا سلام سلم سكيت يا دائم عندنا يا عين مقاطع طمك سميت هذا سلم إنا قرونه من الطريق إذا قرام عليك سلم تأثير عليك حتى كان مزيد الشيء اين يجي كثراوي تورات كله عندنا اسمك ما يقول صبا يقول منذر ما صبا اي يعني حدثكم هذا صباحا ومصاب طوال فما صار ورش جديد ويقول وحيث انا وساعد كاتي وحيث انا وساعد فاتي هنا كم جدي غلط ويقول بين اسبيعي ويقول بين اسبيع السباب والمستلزم من لما عدت فما رأت النبي يهدم بئست وشد على اطراف الناس وين دمو يدي زمان كدنيا ابطو تنش اتشي بسعى تنش بكبال طاقك بكتنش نكرر لما على التفاتي بول لذي بفرمة الساعات وانشق القمر الى يا نبي من لا كاتب لانتو من اسقاط الساعات الصغرى وما رأت الذي يهدم ياو اخر النبيين السبع والوسط ويقول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فأعود فنبقه الله فقال سد مرتو يوم الكتاب وخير الحديث حدي محمد كمدين وانكار آية كفل كل مرتو محمد وشر الأمور مهتصاص مدرد كل بدأ من بياء وكل ذكر بدأ عنه فهذه النساء وكل الضلال وفي رواه ايضا باور في السيناء شد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ثمار لكن في مسمر كذا هو المدد فيذكر ثمار المسلمين ويذكر ثمار ايضا في الصحيح فيما رواه ايضا ما مسلم في الصحيح وصحيح مسلم انا اشهد الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امر فورا من عمل عملا ناكر في زياده الشرع للعموم اي عمل ليس عليه امرنا اذا من العمل عملا ديني بدليل من احدث في امرنا اي النهار ما ليس فهو اي معمول مرتسل يعني مبتدع رد اي مردود غير مقبول وفي لفظ سيء من احدث في امرنا اي في ديننا هذا اي في شريعتنا هذا يا دنيا ويا أرض ما مفعول أحدث ليس منه أي أحدثين كدين أرهون ما يعرفه من أدري أمين ما أي ما موصولا تفيد الوصلة في قبل شيء عموم أيضا لا من أدري أمين هذا ما الذي ليس منه من من يوم كدين يرهون بدين أكين لا مدء أتس نجر مهدف يسر رأيه فهو أي المهدث المأتي والمأمون به رد أي مرض رسال غير مقبول وهذان الحديثان أو هذه الأحاديث الثلاثة دالة صريحة على إبطال كل بدعة دينية أنا بلا موقف إلى لقمنا ما أنا ليس على إمر فورا يعني كل بدعة إيه معرمة تجريد عن صفة معروفة معرمة جدا أنت لما ترى بدا حرام ما يهون الحلال ما يهون عند حرام ما يهون عند حرام ما يهون عند ذلك كما أمرت النبي سيدة سيدة قمومة ناسا كل بدا سن أي دينية سنه بدليل من عدد في أمنا أي ديننا من عمل عملا يشمل الاعتقاد والقول ويدل هذا الحديث على فسوق العقود وال بيوع فاسدة إلى أن النووي من الرجال من أبدال وأما تقسيم البلاد إلى خمسة أقساط فهذا ليس له أحسن لون ما مجمر درجة ودى الثلث ودى أمس ما تفافل وقشار وكورة في جمر بداية له كأنت كون أنت من مانا من شراء من استثنى فكشراء أمر الشركاء شرعوا لم يزيم على الأذن به الرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا في غالب والدان دار عين يرونا دمو عند قول ابن مسعود شهودات جوار ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن إيه عبد الله عبد الله والمراد بالمسلمون ما أنه عبد الله المسلمين سابق وهل تزعم الصحابة أنهم يستحسنون شيئا يعارض فئلة ودين وسنة الرسول لا والله نزاقون كل بدعة ضلال وإن رآها الناس حسنا بلو دم حسنة بلو ميرم قول الله لا إله إلا هو إذن ليس حجة لهم السورة كدليل قالنا لم يستعد نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلي عن الاقتصاد بفضلي ما المرأة فاغتسل من فضلي ميمونة هذا قوله وهذا فعله والحديثان صحيحان ويجب العمل بهما كيف تجمع والنهي مأمول على كذا قاعدة أصولية نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التعريف إلا إذا صرفه صارفه الذي صارفه إلا نما هذا مسلم بدعان عند الزلمان لك اسمي صارف السكون صارف نجر عند من رجعي يلا علم أبدله أكثر لما يجب السنة منهم الشاطب ومنهم الشوخان ومنهم ماما شنجيدي ومنهم المسيب ومنهم ابن القي وأكثر لما يحديث وصلاح والصرفيين قال له ابن رجع ابن حجر النووي تنش ولا تكسي ولا فقاؤه شو قبطوها بهرون جد لكل عالم دلانا وتقسيم البدع الى خمسه اقسام فهو وانما تقسيم البدع بدعه مكفره وبدعه غير مكفره بس بدعه اما مكفره كبدعه الطواف على القبور والذبح لغير الله تقربا اليه وهذا بدعه كفريه وهناك بدعه غير كفريه بس واما بدعه محرمه بدعه مكروهه بدعه بالآمن وسنات الله نصر وهم مرجع مطالة مرجع من عرقات إبادة بإبادة هذا في مطالنا بدا أسده قبيا وكذلك قول ابن عمر بالآن بلالك أذان أولى مسلمان إذا صح حديث ضعيف أنت بلالي أرجع بلاله فإن مقرم محمل مخرج هو السلطان نعم كل دمو كل سيقة من سيقة أموم ناس كل كالات تدمر كل شيء بأمر بها بالوالد نبي الله هو جزء وزفاسيته كل نقصي باله كل كالات تبلغ عامو من الخطوط أو عامو مخطوط لو الناس سمعنا مثل ما شيء قبا إذا مستدلوا ما دمر عام سمعنا من الله ما شيء قبا بدليل قوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا ما جعلته أي المعتية ما جمّر ما تأسبت من نصر صمي منه ما جمّر ما الزبّه آن ولست نعود مصمّ جل على كل جبل منه جزء بالوال وإذ قال إبراهيم رضي الله كيف تريد من ذا قال ويوم تنين قال بلى ولا كذ يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أرادت مروش بأرضاك أكثر أقرأت ونجتا أقرأت فه لأرادت بارما ما ترقب وتوسنا ترارا لأينهم في هذا الرجل إذن رزي مطال ما جمرا فأوقوال أرادت أمورا يا آلما ترارا لي مولان فالو مولان ليلة جمو اندقنا والله قال كل شيء تبالي كثير صفات الجلس قبال يا الله صفات قبال لا تقبال أي قبال ما جمّع ليس كان في شيء من نقر على الله ذات وصفتها انقدي مخلوق المسألة بجي ما جمّع من ذات قبال عام مخصوص أو عام طريق في الخصوص عام مالك عرف النقرنا بوسطو خاصة تفن قبتها الله عام مخصوص قالوا أمور المسألة دي ما جمّع يا كاس نقر يدن وعلى كل حال ليس وصية لأهل البدع هي لفظة كل حديث دمو كل سنت القرآن لا كل من نقر على الشيء وإن كل لما جميع لدينا مهذرون من دلوان كل إلينا راجعون من دلوان فأقرأ الرمام يعني فسيب لا كلهم أجمعون دلالة من دلوان كل من لو لأموم القرآن كاسل ولا يتفشتوها إن نزل بسيح مثال النزل بزيه من لسان رباشه إذن لا يسه حجة لأهل البدعة في تقسيم البدعة إلى بدعة مجمع كل بدعة الدلال ينقانه كالب مجمع بشر بدعة الهون كل بدعة في فارس يتبلغ ينقانه يشرعه بدليل من أحدثه يا أخي أين الفهم نسأل الله وتعالى القناة والفهم لكتاب السنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو مما يعني يمن الله به على من خمس ذلك كما قال بيت ايش فما أهدف من الموت والآيات فمن قوي لم يكن ايش وإما لو أيضا ايش وإلا بالسيء من أهدف في أمن هذا ما يسبه ورده دام بوشو عندنا له مما هو من أدلة ما ترد على كل من أدل ضلالا ميلو آمن أو خصوص تفلقوا فتال جي ملوغ أبو الأيدا لم بدعا كفافنا بلا وقال ما نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أليس رد عليه ما نحدث في أمرنا أجي ديننا هذا شريعة الغراء ما موضوع حدث هذا ليس منه الحدث الذي ليس من الدين بدين لا يالله حدث البالان بداكه ما جمّر حدث إذا لم يالله بدين لا بداكه من الباب النسبي هنا بالآباء النسبي من من حدث يعني من انت من سبع بدأة لا يرجع رسولا بلا أن تنهي كأن إيه إما بدأة نسبية هنا بدأة لغوية إنجي يشرق بدأة الله يودو من أمير الله لكناته تشريع دين لم يشرعه الله ولا ولم يشرعه رسوله الله إن جدي والدوال أم لم شركاء شرعوا له من الدماء لم يعذن وقزم الله النصارى يعني وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا في بارك والي ودح وفرقة زد الحديث لكن لا تكاد تفقه حديثا على خيره وقالوا من تنزل لسان سنة عجيب وهذا يدل على جهلهم بالإيش بحديث رسول الله وهل لأحد يجوز أن يعني يسن ويشرع والإمام الشافعي يقول من شرع من استهتن فقشر حتى استهتن ملكان بيارة بديشة من سنة بالإسلام التسليم التشريع ماذا يش يدنقق بإسلام كدين هذون يدنقق كنبي وجه كرسول وجه ما كالنا وجه ميزن بي قال الاسلام بيهن قال اسكاندو سنة بالإسلام أي آية سنة بعد ما أمي بدليل الحديث الآخر لأن يا حمل المدركي على المقيد لازم واجب من واجبات الدين سنة بدليل من أحيا سنة من سنتي قد أميتك يلا من دميلك يتتوجه بدليل حديثي هذا الحديث الذي كان سببا لهذا هي حديث جرير كون في سبيل النار عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قوم براس مشتاق النمار اكثرهم من مدر بل كل من مدر فتعرع وجه رسول فامر بلال فنادى فاجتمع فصلى ثم التقى المنبر فخطب عيونا الى اخيه تصدق رجل من دينار من درهم من ثوب من يا اين ارجو تو حتى ان من قوما او قومين تكمروا ايدي كذا عند تو قدمو صدق مجمره مشهور قدمو امتكو في سبيل سنه عندي يلين لنقل كالله كرسول وجه شريعان إذا نجدنا قال إلا أم لو شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعدد والمشكلة ولا شأن كل شر في فهم الأحاديث الفاشلة ومن يكتون ما يقول ما أنبغوا إجا ألا دعما أصرعين الحديثين ورلوا يا رسول إذا كي لما عند بسال تلك إذا نجد لهم خلق بدين الله كنو من النور نب مريوش لله الشأن كل الشأن في فهم الحديث وتوفيقها والعمل والعمل والابتداء لها نعم وفي هذه السيدة اللي رواها السنن عن ابن باز سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من يعش منك الشهد سلم باز كان يبقى لي منور فسيرا سيرا السن للزيدة للتنفيذ قائد اقتراما كبيرا وذكر يما ذاك البيت يجب التكاتي تعتاوك بلو من سوال ايه فادي كيف يعني صدقاتكم من هذه سيدة تكتك يمتان لتكتك ومفته يأسجن حديثنا يما ذاكب تديثنا بلا اسرق ثم من الجن بعيدنا بلو الى سبول جيات يمكن هذا شكر الله يمتابك مبساطا مسلمون مبساطا بوقلاته سلسلنا من ناقا سلسلنا من ناقا عمدنا مبساطا نبلو بلو الى لذي لو خفير سوى مذكرنا باقا واري مقايبا نبي من عبسهم كان يفرو صح وما ما عمله ايه بنات الزوجين شنو اذا ما يصير غير اختلاف في تعالى ما في بيني هون فعليك تعالى فاوت فيا ان جت لاي عقيده وذوق بنا لجنة مزاج توش يتفطرات تتفطر ما في بيني هون فعليك فهينا اذن فاوت فيا لانه كذا هذا الشيء اي كلام مثل الله يديك مثل الله يقرا ولا فهم لا لا يحتاج الى ذلك فهينا اذا الفاظ فيه الواتات وينفته الواتات فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين يعني ما هي الخلفاء الراشدين سنه النبي بذو كده او نبيه بدينهم بامانتهم بعلمهم بامانهم بسكارهم بس تاسبوها ستكونوا بقى نبيه يجي ديرهم ان يكتلهم بلو عند ينزل له نبيه كموت مار ابو بكر الصديق فتكتوا الزكاه كلنا مثلا كتبت تطعيم الزكين بها وسجع عليهم بنونا من الفرسة كانوا بنونا بها لما عن إنسان تعلم بلو مالك مهيرا نيبان ويلا إستوى الزكاة عن سنة بلو تخلق لهم نفر الله إيه يعني شبهانا نزل كموت ورانا النفس ما تكتب أمة دميكا وليلا ما بي سيئتي أبابك ومارا يرشدوا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر مالك قصابة وش الذي أرادتوا مقربا يا أفتن كما أنهم بلايك إذني الله جميلا أرادتوا كان الذي أبا بكر عمر عثمان علي جرمان ودفيد الذي ميت على بكثير وكثير جميع كفر كثير جميع تش وكثير جميع جميع درك يتلاقي أن إنساني مدام الله سأيته أشعر مسارت إلى بهيه وذكر مدام يعني سنة داري الله بس إذا هل أنت أنا فذلك دمه وسنة خلفاء الراشد يعني إذا سنة الله شو لا بل من سنة سلمي هيدون سنة خلفاء الراشد عندما تجدون اجتعاد أستشهر ما يجعلت نقر خامت يلنسك إذن يستطعون يستطعون يستطعون ما لدينا دنا أبو سيمان الخطاب يدوها صاحب معالم السنن صاحب شريف مسلم لانين لم يستطع عبد الله بن عمر وباكر النام عثمان بن عفان أذان باجتهاد شمروها يتابعوش باكر كان نفسك أو ما سوف يفعل عبد الله بن عمر بيتشال مع أن نقده أو نقده مقاوماته تعبير قوة هذه نوره عثمان مقاومه ليلو سكالت قاومه عبد الله بن عمر بيتشا مقاومه يا نجر مدنا ودك يا درجو مالتن يا تزاليلا نجر جد أصلا ثابت مرجع يالله نجر بجلت يتقاومه قول يكتلوا أشعر مع هذا يدل من أنه مقاومات أي قاومه إما تأويلا وإما اجتهادا له مثل أبو بكر عمر قسما بهاجر عمر مسرات أيوم نذكره علي بهاجر عمر هرم عثمان ايه ايقفان بلوغا ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول هذين يا عثمان يا أبو بكر عمر سهيل نقر مخالفة حديث من ذي بلونه لا تأويل على ذذكره هجو كعبا باندو باندو جنة باندو مرا سواجع عبد القهيدة أمد لأمد بعدو سهيل عن اللي حج عن اللي أم راسعون حمس الله من جنه هنا كعبنا يسميه تأمين وإن كان حقه حج ما أمره حق اللي يذكر له أفضل النباس يوشيك عن تانسى إجاء المجتمع أقول قال أبو بكر وعمر يوم الميلاد عندنا دم واجب بكر أي رواية نتورها بسم الله أمبر كاتانا اليوم تاد لأن أصحاب رسول الله كانوا على ما كان عليه هو في وقته نوى عليه في سنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إيه زارب لأن تعلم بك من كذلك من النبي نبي كان الضروفة من قد أيوته أنتان بإتيار مجتمر أصل بشر آيان له مخالف كليلة وهذا لا يخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ما لتو شكري النبوس يوم نقبله ذاري عنه بتاعه ينقبر بس جذين أستبون يا جذين هذا الزمن يعني السنة في نقبل بنقبر جذين ينقبر السنة ما تو ما تو من النقر سايت أمر يتقواذن هيدا لا كلا سرجام بو على يالله ويا بزدي دون هذا يوم نقبله كام الآن هذا بزك هذا هذا ما جمران بيت أنا دمارة في قدرة ثاندر لكن أسوي تشارلون ناو عندنا يا أذان هدفه من دون إعلام لجماعة مسوج بجزئ تبكير زيادة ركوع تفلدوا ليدل عثمان مجمر من البر غزار غير عنه السمونه بدعا كانه مقبجنه أو مسبجنه هذا ممكن أن الناس تقاوض عثمان إذا زيادة ركوع سنت علماء نبوه إيران مصر سنت شيبا لبس إهنا دردقو سابدو أشعر نبو إهنا قرر إكتار بدعا نبوه على سويدا يا بدا عمر أبتسال لعثمان عروس إذا لب بدعا نبوه وإنما قول ابن عمر بدعا مارس عندنا مرهون في الله قلت تجنى بدعة لغبيان تشرع إذا تقول أبي عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من الذي يسلونها هذا لا يمنع مسكتك يا رب هذا جزء خلفاء الرسول النبي معصوم أيضا خليلا هم كل الشارو كرسول بغالا عندان النبي مالت عندان النبي بوش وتقويل وبيشتيال وحديث سعيد الرسالة شو نخالفون نجا تكتلوا شو مالت أيضا باب لا شو عند خروس أو ما تو وما تو وهم كما تلوز أنا أمس بل كنت إقوال عند أمس النبي ولا النبي تكلم ورفض ما غيثا يفسرين مالنا لكامان لا هذا إنما يدل على أن كل أهل غير الأنبياء ليس بمعصوم ما رسلهم ياتي امشي تأثروا اتركوا تأثروا يا شيخ تأثروا لله وللحق بس فإن كل من الزراوات قائلة أدلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليه أيضا ألا تقام لهم شركاء شرعوا لهم من الدماء لنا ذنب الله عند تقاروش أبقاروش عدوا أتشونهم شرعوا لنا قول الله من الدين كايمانوش ما لم يعزم بي الله الفقدون لله ايه انجلي من ذنب علماء الضلال علماء الفتنة علماء الذين يشرعون لأمة البدعة ويزينون لهم هي الملكتة حلال حرام من شر انجي ومراؤوش علماؤوش نزي متعاؤوش مدبوؤوش من ملكتة سورة حيانة فمن ندب إلى شيء ندب آر يتقرب به إلى من يقربك أو جب واجب فوزنك أو في رسلة من غير أن يشاء الله سائل نجده فقد شرع من الدين ما لم يعدل الله الفقده في الجلسة أبدا ومن اتبعه في ذلك أو قوة كتفك اتخذه شريكا لله ولئن أطعتم إنكم لمشركون استخدم أرباب أحبار ورفعهم أربابا بدون الله شركة الشرع لهم يدين ما لم يأذن به الله نعم عند ذات الملا قال كالاستدراك لكن عند ما قال يكون متعولا في هذا الشرع أي تشريعي بتشريع متعول يقول الشيء لكن انت يا أبو بكر عمر عثمان لازم ليس كل من خالف البدع لأنه قد يخالف إما لتأويل وإما لشبهة وإما لعدم بلوغ الدليل له فيغفر لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يوفى معه عن المخطئ فمخطئ أو مدرج الاجتهاد يا درج كون في مسائل ايش فرعية غير عقدية فروع الكريم الذي يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد لازم وقوله لا إنكار في الاجتهاد معنى مطلق أنا إذا فلو هجاد الصوت يهيد بالمسمر من ما يسكر إنت هنا كدر صوب هالا فمدت إيكار لك إذا لم أي بار معنى سيدا بل اكتبت إيه تحمل على قول إن هذا رجل صوت أي بوك الزمر كما يحدث كثيرا في أصحاب المذاهب وأتباعهم الاجتهادات ويصاب ايضا على الجهل اذا كان راكب فاجتهد فاصاب فرجل اجتهد فله اجر لكن لا يجوز اتباع في ذلك شو فسوء متعود هو كهيدا انت ما هيدا بتذكر انك انت هو كهلاو انت تكسر يكبا فسوء جد اسكردا وزي يروش كما لا يجوز اتباع سائل كما لا يجوز اتباع سائل من قال او عمل قولا قد علم الثواب في خلاف كما لا يجوز عندما يتشال عندما يبقى اتباع مكر سائل من قال انت هلا او ان يسر قولا قال في يسر ويال قد علم الثواب في خلافه قد علم الثواب في خلافه بس كميلو حق تقارن مول يعوك اكان مبتكا انما يتشال الله من يوم أكل وإن كان القائل أول شفاء الفائل ونزاق مأجورة أجد ياجين بيستة أو مأجور بيستة أو إيه مسائلة مسألة اجتهاد فقهاء وشو مسألة طيب هذه المسألة بدون بذي سووا سورته ليس كل من خالف ولذلك سرق فشيخ الإسلام المصنف كتابا آخر رفع الملا عن الأئمة الأعلام وجماع العذر ثلاث عدم بلوغي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو وجود تأويل يصرفه عنه أو يعني وجود شبهة عليه إما السقى نبي إندالو يلتفت ونفس مثلا أنا بلا أنا شافيوش شافيوش بنفس رئيس مطعم إجالات هم بلا نفس لا إذا سألت شلال إذا مثال إنا إمام قومه قلت له كتاب مأموم قومه يسجد ويسجد ويسجد شافي أو تنسك بقى ما إمام قلت له قلت له كتاب مأموم قومه يسجد لا بقى يا من سبق علي لن تريد له هم بلي أو تريد له لم السالي ماي أو نشافي أو تبعد أن أتن له يا من بلي أن بعد أن له أن له ووانا في النبو دليل حديث قصة قريزة لا يستطيع أن أدرك في بني قريزة هدوة من قال لا يفادرك بعدهم الأصل في طريق أغنيات فسلم ان جاء سيغا سيغا دوما ثلاثه بوقت بسكتانه اها اذا صادر سكوات تسجد بلونا يه مالا تولو اذا لمسجد درسو ان دي سجد درسو لما نجي منجل اكبر سبات تسجد مالا تايد اللهم تعولوا هذا حقون لما هيد سبت ان دعاي اذا تزادو بني قريزا صادر سكوات تسجدو ناو اذا جان سجدو سبتو اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلن يعنف واحدا وهل هذا دليل على ان كلا ان انهما كليهما ملكنا وداود وسليمان اذ يحكمان في الارض ان نفشت فيه غنم الحر وكنا نحكم شيء ففهمنا سليمان وكلنا نعطيه حكما وان ظلات ما نبت سليمان نبت امور اجتهاديه امور فرعيه يعني كون ان كان ذي بدر مخذول مخدعنا مبدعنا ايضا غير انه حق يدفعه تكتلت ايدانا كان وقف على تعصب نور اي قفا يام تيو حق ملك ورد كان لك تعصبنا عندي بيانه عندي اقامي نو عندي مدارينا بلو ما هي يدبسونا وعليه اوسط ائمة الاربع ابو هنيفة قال ابو هنيفة امام لا ينبغي لمن له الاسلام اخذ بقولها تعصب رابع على الكتاب والسنة المرتضى وقال مالك امام دار الهجرة وقد اشار له الهجرة كل قول منه مردود مقبول الا قول هذا الرسول عليه وشافي قال اذا رويته مخالفا لما إذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فارموا الجدار بقولي المخالف أخبار. وقال أحمد دينك لا تكلم الرجال حتى ترى أولاهم مقالا هم دين وسياتهم هم دين الله يقفض لي أسائي من قال هنا كنا ستتاسد كنت فأنا كل ناس كل قول قلت فقال فالكتاب والسنة فأنا راجع من حيا أبو حنيفة مالك شافعي أحمد سبحان الله هذا قال إمام الشافعي أجمعتكم الشرق وغربا على أن كل من اتبع حديث رسول الله لا يجوز أن يترك من قول أحد كائنا من كان نعم وإذا إذا نزل لك لا يجوز اتباع في ذلك ولا يجوز اتباع من كان عليه عندك اجتهاد بعيد من قاتل هنا يا بفاق وزنبن وزنبن اجتهاد ليس لكل اجتهاد اجتهاد مالك هو بذل المسكي والجهدي في بلوغ الله حتى لما تلوك يا الله ليك في التقمى ايه في آلاف مؤحدات وصول في قيادات يا نحو يطعم حياة عنده فهونا هنا في مسألة علي قلت من رجعنا كميها اجتهاد تارجنا والله أعلم بلتها كذا فذكر فقط عن هذه مثلها هذا أو أجداد زين لو ترى في الجهل ما ذي زاي ترى صح عند الزميلة أبو هنيفة إننا إذا جاء الكلام عن السابين فما رجوه من جهل والونا كل شيء جهل ما ذي استاذ جو من جوال عند الدوتش سكين تراس نعم من جوال عند الدوتش سكين ما كوا من القرآن في استدمار ولا تون رجعنا كيف القرآن في جنات كنت بتصل متكامل تلغرافي سكاني استاذ كيف حصلوا نغرقين لا نجعل قمدة في جميع الأمور نرجع هذا والله أعلم.